الأدلة، وهي الغاية من علم أصول الفقه. وضع علم أصول الفقه لماذا؟ لاستثمار الأحكام من أدلتها. فعلم أصول الفقه أن نمسك الأدلة ونستخرج منها، نستخرج منها الحكم على هذه المسائل، يعني نربط بين الدليل وبين هذه الثمرة. اللي المسألة عندي مسألة حدث كذا، ما حكم الشرع فيه؟ ما حكم الشرع فيه؟ ننظر في الأدلة، والأدلة نربط بينها وبين هذه الأحكام بوجه الدلالة. وجه الدلالة، كيف استدللنا بهذا الدليل على هذه المسألة، واستخرجنا من هذا الدليل حكما معينا بالتحريم أو بالإيجاب أو بالكراهة أو بالاستحباب أو بالإباحة. فالقطب الأول فهو الثمرة، الأحكام التي يدور عليها الفقه. الأحكام التي يدور الفقه عليها خمسة: الواجب، الحرام، المسنون اللي هو المستحب، المكروه، والمباح. نعرف كل حكم من هذه الأحكام الخمسة. وبالطبع لن نتوسع، لأن كتب أصول الفقه توسعت بالطبع، وإنما هذا الكتاب كما واضح من اسمه رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة، فهو مختصر جدا، ولذلك لن نطيل النفس فيه حتى لا نخرج عن قصد الإمام المؤلف. الواجب هو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ده تعريفه. الواجب يعني يا ليتك تحفظ هذه الرسالة حفظ وسهل إن شاء الله. الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، الذي يثاب الفاعل ويعاقب التارك، يعني إن أتى به الإنسان أثيب، وإن تركه عوقب. كالصلاة واجب، كالزكاة واجبة، كالصوم واجب، يثاب الفاعل يأخذ أجرا إن عمله، وإن تركه يعاقب. قد يقول قائل ولكن هذا التعريف ناقص. لماذا؟ لأننا درسنا في عقيدتنا أن الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه لابد وأن يكون مخلصا، لابد وأن يكون مخلصا، لابد. هناك عندي شروط معينة. كذلك الحرام، هتجد الحرام الذي اللي هو ضده، الذي يثاب تاركه ويعاقب فاعله، ربما كان مكرها، ثم صاحب هذا الحرام ومرتكب هذا الحرام نعلم أنه يثاب تاركه ويعاقب فاعله، لابد وأن نقول إنه في مشيئة الله، إن شاء عفا وإن شاء آخر. تمام؟ نقول هذا الذي نعرف به في أصول الفقه، نتحدث عن الوجوب أو الحرام أو المسنون أو المكروه من حيث هو، لا نتكلم عن الموجب ولا الموجب عليه. لكن حينما نتكلم عن الموجب سبحانه فلا بد من إذنه سبحانه، ولا بد من أن نبين أنه سبحانه وتعالى قد يغفر بدون توبة، كما قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية في التائبين أم في غير التائبين؟ في غير التائبين. لكن قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، دخل فيها الشرك ولا ما دخلش؟ يدخل الشرك. هذه للتائبين أم بغير التائبين؟ للتائبين. فآية الزمر للتائبين وآية النساء لغير التائبين. واحد يقول إزاي لغير التائبين؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، لكن لو تاب لتاب الله عليه، ويغفر ما دون ذلك من تحت الشرك وانت نزل، يغفر لمن يشاء أي جريمة حتى ولو لم يتب. نقول نعم، لأن اعتقادنا أن مرتكب الكبيرة في مشيئة الله هو يستحق إن عوقب، ولكنه في مشيئة الله، إن شاء تاب، إن شاء عذب، وإن شاء عفا بدون توبة. ولذلك عندنا موانع للوعيد، التوبة والاستغفار والحسنة المماحية والمصائب المكفرة كثيرة، ذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية وعود اليها بتوسع في المجلد السابع من مجموع الفتاوى. يبقى حينما نقول هذه التعريفات نتحدث عن الوجوب والتحريم او الواجب والحرام والمسنون والمكروه والمباح من حيث هو، لا نتحدث هنا عن الموجب الذي اوجب ولا نتحدث عن الموجب عليه اللي هو مين؟ المكلم. واضح الكلام؟ لما نتكلم عن الشيء من حيث مجردا عن العوامل الخارجية حتى نستطيع أن نحكم هذه الأحكام وأن نوضحها. لا يأتي إنسان ويقول كيف هذا مع أننا نقول إن مرتكب الكبيرة في مشيئة الله. نقول نحن نتحدث عن هذه الأحكام من حيث إيه هي. ولا بد الإنسان يقيم ربطا بين العلوم التي يدرسها حتى لا تكون المسألة منفكة عن بعضها البعض ونقع في خلط جديد. الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، يثاب الفاعل ويعاقب التارك بالنسبة للوجوب. والوجوب هذا يقال عن الفرائض، فالوجوب درجات، ليست كل الواجبات في درجة واحدة، فأعلاها التوحيد تمام، يليها الصلاة وهكذا. يبقى المسألة درجات، لا تستوي الواجبات في درجات وجوبها ولا تستوي المحرمات في درجات تحريمها ولا تستوي المندوبات والمسنونات ولا تستوي المكروهات كذلك، بل هذا مكروه أشد من هذا وذاك أشد من هذا وهكذا. والحرام ضده، ما جيش أقول لك عرف الحرام تقول لي ضده، وإنما أقول لك عرف الحرام تقول لي إيه، قول قول عرف الحرام أهو دخلنا لله. الذي يثاب أيوه ويعاقب، اكتب بقى كده مكان كلمة ضده عشان ما جيش أسألك تقول لي ضده. المسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، خدت بالك بقى المسنون يثاب فاعله، هل يثاب فاعله كثواب الذي أتى بالواجب؟ لا طبعا، الأمور تتفاوت. ولا يعاقب تاركه لأنه لو عوقب التارك لم يكن مسنونا وكان واجبا. شفت الفرق بين المسنون وبين الواجب؟ المسنون لا يعاقب التارك، أمرك الشارع وطلبك طلب منك طلبا غير لازم وغير جازم، لكن يعني هذا نعرفه. قد تكون الصيغتان متحدتين، صيغة الأمر بالوجوب وصيغة الأمر بالإيه؟ بالمسنون أو بالاستحباب، فقد تكون واحدة، ولكن الأولى كما سيجيء إن شاء الله الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف، فإن صرفه الصارف كان مستحبا، إن صرفه الصارف وجدت القرينة التي صرفنا بها الأمر عن أصله فأصبح مستحبا. وإنما هناك بعض الأصوليين يقولون إن الأصل في الأمر الإيه؟ الاستحباب، والوجوب يحتاج إلى قرينة. والحنفية يفرقون بين الفرض وبين الواجب، وهذا اصطلاح خاص بهم أعرضنا عن ذكره، لأن هذا يدرس في التفاصيل لما يكون بيدرس أصول فقه بالتفصيل نتكلم في مثل هذه الأمور. فالمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والمكروه ضده، لا يزال القول المكروه الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، يثاب التارك ولا يعاقب الفاعل. والمباح مستوي الطرفين، المباح مستوي الطرفين. ما معنى مستوي الطرفين؟ يعني انه لا يلحق ذم ولا مدح، لا يمدح ولا يذم، ده الاصل في المباح. والا فقد تاتي امور تحيط بالمباح تجعل فاعله مذموما وطارة تجعله محمودا كما سيتضح ان شاء الله مما سياتي. ولذلك سنذكر بعض الامور في قضية المسنون، في قضية المسنون وفي قضية المكروه. اولا هنا الشيخ حينما ذكر الاحكام لم يذكر الاحكام الوضعية، بل ذكر الاحكام الايه التكليفية، ذكر الاحكام الايه يعني انما الاحكام التي يدور الفقه عليها خمسة، هذه الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية. يعني احنا عندنا التعريف اللي بيقولوا عليه الاصوليون لهذه الاحكام، بيقول خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين على سبيل الاقتضاء او لا او التخيير او اعم وضعا، خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين، الخطاب المتعلق بافعال المكلفين، لو كان الخطاب متعلقا بغير المكلفين ما يبقاش حكم شرعي، لكن المعلق باحكام المكلفين على سبيل الاقتضاء والامر او لا، يعني النهج او التخيير، يبقى الاقتضاء او لعب او التخيير اللي هو الايه المباح مستوي الطرفين مخير فيه، او الاعم وضعا بيتكلم عن الاحكام الوضعيه. الشيخ هنا لم يذكر الاحكام الوضعيه لان الكتاب زي ما انتم عارفين مختصر. الاحكام الوضعيه نكتبها بقى امليها عليها. سميت الاحكام الوضعيه وضعيه ليس لان مجلس الشعب هو الذي وضعها، مش احكام وضعيه زي القوانين الوضعيه، وانما الاهل واحد يقول هو ما في عندكم احكام وضعيه زي القوانين الوضعيه، لا ما عند الله. الاحكام الوضعيه ايه هي؟ سميت وضعيه لان الشارع وضعها، الشارع اللي وضعها. يقول طب ما الاحكام التكليفيه وضعها، نقول اصبر على بقيه الكلام، وضعها الشارع بحيث تكون علامات. كتبت سميت وضعيه لأن الشارع وضعها بحيث تكون علامات يعرف بها وجود الحكم التكليفي، يعرف بها وجود الحكم التكليفي، فإن الحكم التكليفي لا يقع إلا بحصول أسباب ووجود شروط وانتفاء موانع. ولذلك الأحكام الوضعية تكون إيه؟ هي دي الأسباب والشروط والموانع والعزيمة والرخصة، اللي الأشياء دي واخدين بالكم. يبقى هذه الأشياء وضعها الشارع بحيث تكون علامات يعرف بها وجود الحكم التكليفي. الله فرض علينا الصلاة وجعلها فريضة، ده الحكم التكليفي مش كده ولا لا؟ قال وأقيموا الصلاة، ولكن وضعها وضع لها ايه؟ علامات يعرف بها الحكم التكليفي. أولها الأسباب، قال أقم الصلاة لدلوك الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس، فهذا سبب. سبب الصلاة إيه؟ دخول الوقت. سبب الصيام إيه؟ دخول الشهر، فمن شهد منكم الشهر فليصم. سبب الزكاة إيه؟ لا ملك النصارى، الغنى، الغنى ملك النصارى. الحول بشرط من الشروط، قد يوجد في بعض الاموال ولا يوجد في بعضها، واتوا حقه يوم حصاده، مفيش حول ولا حاجه. لو الارض بتخرج عندك كل شهرين اتخرج، واتوا حقه يوم حصاده، لكن الحول بالنسبه لايه؟ لاموال اخرى. وهكذا يبقى عندك سبب، اذا وجد السبب وجد المسبب، واذا وهذا الحكم لكي ينفذ لابد له من شروط، تمام، ولا بد من انتفاء موانع. فان وجد المانع، زي انسان عنده نصاب وحال عليه الحول وهو مدين باكثر من ثمن النصاب، وجد المانع فاظلم يصبح غنيا اصلا، تمام، عنده النصاب وحال عليه الحول ولكنه مدين، ده ممكن ياخذ زكاه مش كده ولا لا؟ عشان يسد دينه، تمام. يبقى ده الحكم الوضعي، هنتكلم عنه بعد ما نخلص الحكم التكليفي، كلام سريع جدا برضه، بس الهدف الان ان احنا نوضح هذه الاحكام. قالوا هذا هو الحكم التكليف، اللي هو الاحكام الخمسه احكام تكليفيه. بس كلمه التكليف هذه في النفس منها شيء، في النفس من كلمه الحكم التكليفي شيء، ولذلك لم نجد ماده التكليف قد جاءت في القران الكريم الا منفيه، لم تاتي الا منفيه. تقول ايه؟ لم تأتي مادة التكليف في القرآن إلا منفية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا الا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا ما لم تأت. لم يقل كلفتك، لان الفعل تكليف في مشقه. وهل العبادات فيها مشقه؟ ارحنا بها يا بلال. فالعابد يحب هذه العبادات، يخرج الزكاة طيبة بها نفسه، يصوم وهو يريد أن يصبح السنة كلها رمضان، يقوم والقيام محبب إلى نفسه، يصلي والصلاة يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم الإمام النموذج القدوة، أرحنا بها يا بلال. لكن إن كانت عند البعض تكليفا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واضح؟ إن اعتبرها البعض فيها مشقة فلا تعتقد أن الله قد شق عليك بالعبادة، لا يكلف. فجاءت منفية حينما يظن البعض. شفت الحكمة من وجود كلمة التكليف منفية؟ حينما يظن البعض أن العبادة ثقيلة ويحس بالثقل نقول له، قال تعالى لا تظن أن الله قد كلفك بما لا تستطيع، لا يكلف. فجاءت في النفس لمن ظن الكلفة وظن الشدة والمشقة، لكن ما أمرنا الله بشيء وقال كلفته. تمام؟ لم يأتي هذا. فهذه تعبيرات أصولية، فهذه تعبيرات أصولية، تعبير الحكم الإيه؟ التكليف. طيب بالنسبة للواجب وللحرام قد أوضحنا تعريفه وأبناه، والحرام والحلال بين والحرام بين، وهذه الفرائض معروفة لدى الناس جميعا. المستحب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. بالنسبة للجزء لا للكل، بالنسبة للجزء لا للكل، ما معنى هذا الكلام؟ والكلام ده تفصيله في الموافقات للإمام الشاطبي، تجدون تفصيله في الموافقات للإمام الشاطبي. يعني الله سبحانه وتعالى سن سننا ومستحبات وأشياء من السنن، هل يسع مسلما أن يترك السنن كلها؟ أن يترك السنن كلها؟ لا يسأل. إن ترك السنن كلها يسأل عنها ويعاتب عليها، لكن لو ترك سنة 12-15 لا يعاقب على تركها. لكن لو ترك كل السنن إعمالا للأمر لأنه أمر، فالأمر وإن لم يكن للوجوب فلابد وأن تأتي ببعضه. فقالوا المستحب مندوب بالجزء واجب بالكل. مندوب بالجزء يعني ايه؟ مندوب بالجزء يعني في اجزائه، لكن المندوب كله لابد انك تأتي بشيء من المندوبات. تصور واحد يجي يصلي ويترك جميع سنن الصلاة، يبقى خلف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما تجيش ما يترك سنة، نقول حينما يترك السنة ايه؟ نقول يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركه. لكن لو ترك كل السنن، ولذلك كان الأئمة لو وجدوا إنسانا يترك الوتر، يترك الوتر كلية، كانوا يجرحونه. يجرح الذي يترك الوتر، واقرأوا هذا في كتب السنة، يجرح. هذا لا يصلي الوتر، لا يصلي أبدا، لكن تصلي مرة وتترك مرة. ولذلك قلنا إن المستحب مقدمة للواجب، هو مقدمة الواجب، فمن حفظه فهو للواجبات أفضل، ومن ضيع المستحبات كان معرضا لتضييع الواجب. ولذلك تجد الإنسان الذي يكون حريصا على السنن لا يترك الواجبات، لكن لو كان تاركا لجميع الواجبات فسيضعف عن إقامة الواجبات. لو ترك كل المستحبات يكون ضعيفا وعلى شفا ترك للواجبات. كذلك فإن المستحبات متفاوتة الرتبة، تتفاوت رتبها. يعني عندنا مستحبات مرتبتها عالية جدا. على سبيل المثال صلاة الجماعة لمن قال باستحبابها وسنيتها، وإلا فالقول الأقوى الوجوب. يعني صلاة الجماعة واجبة ولا مستحبة؟ واجبة، ده القول الراجح. واجبة ده القول الإيه؟ الراجح، لكن كثيرا من اهل العلم يقولون ايه باستحبابها، فهي من اعلى درجات المستحب، من اعلى درجات المستحب. صلاة الوتر، صلاة العيدين لمن قال باستحبابها، من صلاة العيدين يقول البعض باستحبابها ويقول البعض بوجوبها، وهو الذي نقول به وهو الراجح. يعني الراجح عندنا وجوب صلاة العيدين ووجوب صلاة الايه الجماعة، ولكن من يقول من العلماء باستحبابها هذه الصلوات يقول ماذا؟ من تدرس اصول فقه وفقه فلابد ان يكون صدرك متسعا لدراسة الايه الاقوال الاخرى، ما تشمئز، مش عايزك ساعتها بسمع الكلام ده تقف كده شد نفسك، لا، هذه اقوال لما تيجي تقرأ في كتب الفقه، تقرأ في كتب شروح السنة، لابد وان تكون مستعدا لهذه الجدالات ولهذه الخلافات بين الامة. فهذه الصلوات تعد من اعلى درجات المستحبات، تعد من اعلى درجات المستحبات، واضح، تكون من اعلى درجات المستحبات. يبقى الواجب، يبقى المستحب يتفاوت في درجاته ام لا يتفاوت في درجاته؟ عندنا سنة مؤكدة وسنة غير مؤكدة وهكذا. يبقى المستحب واجب بالكل مندوب بالجزء، المستحب مقدمة لفعل الواجب، فمن تهاون فيه أصبح على شفا ترك للواجب. ثالثا يتفاوت ردته، وكذلك المكروه عكس المكروه، مكروه بالجزء محرم بالكل. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما نيجي نتكلم ونضرب مثال بالمكروهات، يقول الكلام ده حققه الإمام الشاطبي في الجزء الأول من المواطقة، المكروه مكروه بالجزء محرم بالكل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هل لو وقع إنسان في شبهة واحدة يقع في الحرام؟ انظر إلى الجمع، من وقع في الإيه؟ في الشبهات، كثر من الشبهات يقع في الحرام، لكن لو وقع في شبهة لا يقع في الحرام، وإلا لكانت الشبهة حراما. ولو قال من وقع في الشبهة وقع في الحرام، إذن فالشبهة هي الحرام، مع أنه جعلها منزلة بين الحلال والحرام، فقال الحلال بين والحرام والحرام بين وبينهما أمور مشتريات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهة وقع في الحرام. لا، قال في الشبهات، فكثرت عليه الشبهات فقد وقع في الحرام، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى. ولذلك نقول كما قلنا في الواجب ان الواجب مقدمة، المستحب مقدمة للواجب، نقول والمكروه مقدمة للايه للحرام، وان وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. والنبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان ملوك العرب يجعل كل ملك لنفسه حمى، يعني ايه حمى؟ عنده ارض كلأ تأكل منه النواحي، الكلأ ده كلأ مباح من عند الله عز وجل، لم يزرعه احد، ارض ونبت فيها الكلأ من عند الله عز وجل، فتذهب السوائم لترعى فيها بتأكل من رزق الله. الملك لا يريد ان تختلط مواشي بمواشي الرعية، فماذا يفعل؟ يجعل لها مكانا ترعى فيه، لا احد يستطيع ان يرعى في هذا المرعى، ويجعل حولها حمى، منطقة محظورة، منطقة محظورة. لو جاء انسان من البدو او الاعراب ومعه غنماته وذهبت بعضها الى هذا الحمى يضرب من عكر الملك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ يقول الا ان لكل ملك، كل ملك في الارض عامل له حمى. طب حمى الملك، ملك الملوك سبحانه، وفي الارض ايه؟ المحارم. ولذلك حرم الحرام، خد بالك بقى من التعبير ده مهم قوي، تعبير قرآني، اوجب الواجبات واحل الحلال، وجعلك في داخله ولا في خارجه؟ انت مع الحلال ولا بره؟ مع الحلال، فجعلك في دائرة الحلال، واضح، فانت في داخل دائرة الحلال والحرام في الخارج. فقال تلك حدود الله في الاوامر وفي الحلال. طبعا الحلال في الأوامر والمستحبات والمباحات جعلك في داخلها. وقال تلك حدود الله فلا ايه اعتدوه تعديهاش تخرج، لانك لو خرجت هتدخل في الحرام. لكن جعل الحرام بعيد عنك وعمل عليه ثياب وجعل عليه اشياء ذرائع تؤدي اليه وتقضي اليه. وقال تلك حدود الله فلا تقربوها، لانها بعيد عنك، فقال لك لا تقربوها. لكن بالنسبة للواجبات وللمباح اللي هتعمله انت جوه منه، فقال لك تلك حدود الله فلا ما تعديهاش وتخرج منها. لكن الحرام قال تلك حدود الله فلا، ولذلك لعن في الخمر عشرة. مش كده ولا لا؟ البائع والعاصر كل اللي قبل بدلوه، مش اللي شرب بس لا، واللي جلس على مائدة تدار على الخمرة اغلق حرم الحرام وجعل حوله ثياب ما تقربش، لو قربت تقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى، يجي حوالين الحمى بتاع الملك ويبدا يقرب منه، يقرب يقرب تندي منه غنمه وتروح داخله، يوقع نفسه في المحظور، ممكن يقتل فيها. ملوك ضربه ممكن يقتله علشان غنمه انتلفت، هو الاخطر. من رعى حول الحمى يوشك ان يوقعه. ولذلك حرم الزنا وحرم كل الطرق المفضية الى الزنا. يحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية، يقولكش لا، ناس محترمين وناس مثقفين وناس متخضرين، اقعد معاها واحكي حدوته واتكلموا واعملوا كل شيء واتفرجوا على افلام، مش اي شيء. لكن لو عملتوا كده هقطع رقبتكم. فما انت اعطتنا كل الطرق التي توقعنا في الحرام، لكن لا، الخلوة بالمرأة لا يخلون احدكم بامرأة الا وكان الشيطان سائلهم. يبقى حرم الخلوة وغطى المرأة حتى لا ترى، ما قالش للمرأة امشي في الشارع عادية واياك انك تبص لها. يبقى كده بيكلفك ما لا تطيق. شوف رحمة ربنا، حرم الحرام واغلق كل الطرق التي تؤدي الى الحرام، اللي اسمه سد الذرائع. ذرائع جمع ذريعة، والذريعة يعني الايه؟ الطريق الذي يؤدي الى الوقوع فيها. وحرم مس المرأة الأجنبية، وحرم أن تتعثر وتمشي بين الناس تفتي الشباب، وحرم الكلام في الأعراض والفواحش. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا عقوبتهم معروفة، وسورة النور اقرأوها. لا تدخلوا بيوت غير بيوتكم حتى تستأنسوا، وإنما تستأذنوا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. إذا في استئناس. وإنما جعل الإذن من أجل البصر حتى لا تتطلع على العورات. فأغلق كل الطرق وأمرك بغض البصر، وأمر المرأة بغض البصر. يبقى كل الطرق ده عشان لما يقع الإنسان في جريمة الزنا، يبقى أنت الذي فعلت هذا بنفسك. وأنت لأنه يستحيل واحد غض بصره وامرأة غضت بصرها، وامرأة تسطرت ولم تتبرج، وما حدثت خلوة، وما حدثت شيء من هذا. ولا ولما علم المرأة، بعض الناس يقول لك صوت المرأة عورة، هذا كلام فيه مبالغة. المرأة صوتها ليس بعورة إلا إذا إيه؟ شوف الأسلوب والأدب العالي في القرآن. قال الله عز وجل للمرأة فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. اتكلمي بس بشرطين، اسلوب الكلام وموضوع الكلام. من الممكن ان تتكلم المرأة بصوت اجش وخشن ولكن الموضوع مصيبة عورة، تتكلم في امور خاصة بالرجال والنساء تبقى مصيبة. ممكن تتكلم في القرآن ولكن تتكلم بصوت فيه ريبة. فشوف القرآن قال ايه، لا تخضعن بالقول، الخضوع بالقول، فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا، طب موضوع الكلام يبقى ايه؟ وقلنا قولا معروفا. يبقى شرطين لكلام المرأة مع الرجل. يبقى كل الطرق المؤدية الى الحرام اغلقها. فمن اين يأتي الحرام؟ شفت الرحمة؟ لم يفعل كالجاهليات تفتح كل الطرق للوقوع في الحرام، ثم بعد ذلك طبعا ثم بعد ذلك ما فيش حاجة ولا حاجة خام ولا حاجة. المهم بعد ذلك المباح هذا مستوي الطرفين. يقول الشاطبي كل مباح ليس مباحا بإطلاق. المباح ده مستوى الطرفين. ولكن كل مباح ليس مباحا بإطلاق كما قلنا عن المسنون انه من دب الجزء واجب بالكل. وقلنا عن المكروه مكروه بالجزء محرم بالكل. فكذلك نقول كل مباح ليس مباحا بإطلاق وإنما هو مباح بالجزء خاصة. وأما بالكل فهو إما مطلوب الفعل أو مطلوب الصوت. يعني إيه؟ حد ما صعبناش ولا حاجة. يعني عندنا أشياء من الأشياء المباحة، الطعام والشراب حلال ولا حرام؟ حلال مباح ولكنه مباح بالجزء. هل ينفع الإنسان يمتنع عن الطعام والشراب كليا؟ لو قلت لي مش عايز أكل دلوقتي ما أقدرش ألزمك مباح، لكن لو امتنعت عن الشراب والأكل تموت. يبقى هذا الطعام والشراب واجب بالإيه؟ مطلوب الفعل بالكل وإن كان مباح بالإيه؟ بالجزء. واضح؟ كذلك هناك بعض المباحات، بعض المباحات لو الإنسان تركها زي الزينة والاستحلام وما شاكل ذلك، لو تركها الإنسان كلية مش هنقول إنها حرام ولكن تبقى إيه؟ مكروه. يقع في إن لم نقل حرام هنقول مكروه، إن لم نقل حرام هنقول مكروه. يعني في بعض الأشياء من الممكن إنسان يصعب على نفسه الحياة بطريقة معينة فيذهب بطريقة شديدة على النفس، قد يكون الأمر بالنسبة له مكروها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ولو تقرب إلى الله بها لكانت بدعة، كما جاء بعض الناس وأرادوا أن يقوموا الليل فلا ينامون، وأن يعزفوا عن النساء فلا يتزوجون، وأن يصوموا فلا يفطروا. طبعا هذه كانت فيها شيء من الابتداع في الدين، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال من رغب عن سنتي فليس مني. لكن لو قلنا إنسان هيمتنع قياسا عن الطعام هذا يموت، فهنا يكون الأمر انتحار فيكون محرم. هناك بعض الأشياء لو تركها الإنسان تدخل عليه شدة وصعوبة في الحياة، فحينئذ يكون الأمر بالنسبة له إيه؟ مكروها. وهكذا فالمباح كل مباح ليس مباحا بإطلاق وإنما هو مباح بالجزء خاصة، وأما بالكل فهو إما مطلوب الفعل أو مطلوب الترك، فهو مباح بالنظر إليه في نفسه. أما إذا نظرنا له بحسب الأمور الخارجية فهذا هو المسمى بالمطلوب الإيه؟ الكلي. واضح يا أخوان؟ طيب عندنا حاجة اسمها بين المباح وبين هذه الأحكام عندنا مرتبة ما العفو. تعلم ربنا عز وجل يقول مثلا في القرآن الكريم عفى الله عنها قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. عفى الله عنها، لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم إيه؟ تسؤكم. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها. المعفو عنه ده قد يكون مباحا ولكن ليس كالمباح الذي أحله الله عز وجل. ولذلك نجد مثلا على سبيل المثال رفع الخطأ والنسيان عن الأمة، هل معنى ذلك أن الخطأ والنسيان ما وقعنا فيه بالخطأ والنسيان مباح؟ لا، لم يكن مباحا، وإنما رفعت المؤاخذة عنك لخطأك أو نسيانك، فهذا من باب الإيه؟ العفو. عفى الله عن الذي أخطأ نسيانا، لا نقول إن ما ارتكبه نسيانا أو ما ارتكبه خطأ مباح. لا، كالإنسان الذي يكره على فعل شيء يرفع عنه الإيه؟ المؤاخذة، يرفع عنه المؤاخذة. لكن ما وقع فيه وهو مكره حلال؟ يعني نقول إن كلمة الكفر حلال؟ يستحيل إن كلمة الكفر تكون حلال. وذلك لما جم يتكلموا في الرخصة وتقسيم الرخصة قالوا ما استبيح مع قيام سبب التحريم ودليله كالنطق بكلمة الكفر. النطق بكلمة الكفر لا يكون مباحا أبدا، لكن رفعت المؤاخذة عن إيه؟ عن رفعت المؤاخذة عمن وقع فيه، رفعت المؤاخذة. وإلا فلو كان مباحا كأكل اللحم لحم الميت عند الضرورة لكان واجبا على الإنسان أن يقول كلمة الكفر؟ هل يجب على الإنسان عند الإكراء أن يقول كلمة الكفر؟ قولوا لا. فلو قتل كان شهيدا، ولذلك كان بلال موقفه أفضل من موقف الذين أخذوا بالرخصة. فهذه الرخصة مختلفة عن رخصة الذي فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، أبيحت له الإيه؟ أكل لحم الميت. لو امتنع عن أكل لحم الميت يبقى شهيد؟ لا، ده آثم، يأثم لأنه امتنع عما أبيح له لكي يحفظ حياته. لكن بالنسبة للمقرع على كلمة الكفر، هذه رخصة لمين؟ للذي يضعف. لكن لو تمسك الإنسان وقتل في سبيل الله لكان شهيدا، وذلك قالوا ما استبيح، ما أبيح، مش أبيح، ما استبيح مع قيام سبب التحريم. سبب التحريم لسه موجود ودليله موجود، ما نسخش كالنطق بكلمة الكفر، واضح. ولذلك نقول هنا هناك فرق بين المباح وفرق بين مرتبة العفو. ولذلك المبتدئ إذا أخطأ معفو عنه، والمكره معفو عنه، والمخطئ والناسي معفو عنه. فهناك فرق بين العفو، الأشياء التي في مرتبة العفو، والأشياء التي إيه في مرتبة الإباحة، واخدين بالكم؟ وهناك فرق كذلك بين الإباحة العقلية والإباحة الشرعية. الإباحة الشرعية حينما يقول الله عز وجل أحل لكم أو أبيح لكم مثلا كذا، أباح الله. لكن حينما يباح لك الأمر عقليا اللي هو الأصل في الأشياء الإباحة، هناك فرق دقيق، ما فيش فرق يذكر إلا في حالة واحدة، إن لو نص الشرع على إباحة شيء أو حله ثم جاء نص آخر بتحريمه أو بوجوبه يعد الأمر إيه؟ نسخا. لكن لو جاء دليل على الأمر بشيء كان مباحا إباحة عقلية على الأصل فينقلك من الأصل إلى الحكم الشرعي فلا يعد إيه؟ نسخا. لأن النسخ تنسخ حكما متقدما بدليلين، في دليل أباح ثم دليل حرم أو أوجب، لكن البراءة الأصلية أو الإباحة الأصلية لا تنسخ، لا يعد نسخا. واخدين بالكم ولا لا؟ لما ربنا يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يبقى الإفطار هنا إيه؟ مباح. في البداية كان الإفطار مباحا والإنسان يطعم عن كل يوم إيه؟ مسكين. فلما قال فلما شهد منكم فمن شهد منكم الشهر فليصوم، يبقى هنا نسخ ولا مش نسخ؟ نسخ. لكن حينما كان الربا حرام، كان الربا حلال قبل ما كان يحرمه في الأصل ثم جاء نص التحريم، هل يعد نسخا؟ لا، النسخ نسخ حكم شرعي متقدم بدليل، لكن نسخ البراءة الأصلية لا يسمى نسخا. واخدين بالك؟ أما يجي يحكم بشيء كان على البراءة الأصلية أو الإباحة الأصلية للأشياء الأصل في الأشياء الإباحة لا يعد هذا نسخا، واضح. ثم بعد ذلك ننتقل إلى كلام المؤلف. واضح الكلام ولا طعم؟ واضح الكلام ولا طعم؟ لا مش عايزك، أنا بسأل صعب ولا سهل، مش عايزك تسأل. نجلس مجلس بعد كده ولو في اسئله نجاوب او بعد الدرس ان شاء الله. وينقسم الواجب الى، يبقى احنا كده تكلمنا عن الاحكام التي يدور عليها الفقه عليه اللي هي احكام خمسه. ينقسم الواجب الى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل، وهو جمهور احكام الشريعه الواجبه، جمهور احكام الشريعه يعني معظمها، جمهور مش جمهور البشر، جمهور الأحكام، جمهور الأحكام يعني معظم الأحكام الشرعية الواجبة، يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل. فرض عين زي الصلاة والصيام، واخد بالك؟ وهذه الأحكام وجبت، والزكاة لو كان معك مال وجبت عليك فرض عين عليك أنت. كل يبقى المطلوب هنا من كل شخص مكلف. وينقسم الواجب الى فرض كفاية وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين. المطلوب حصوله فقط، لا ينظر الى من اوقعه او من فعله، لكن الفرض العيني المقصود ان كل فرض يفعله، لكن الواجب الكفائي لا ينظر الى من فعله. مش المطلوب من الكنس لو فعله ياخذ اجر، ياخذ الاجر، لكنه مش مطالب زيد او عبيد او محمد او سعيد او فلان او علان. المهم الشرع يطلب وجود الشيء ده على يد من، مش مهم واخدين بالكم ولا لا. والى فرض زي ما الشرع امرنا بان نصلي على، يعني واحد مات مطالب كل المسلمين مطالبون بماذا؟ ان يغسلوا وان يكفنوا وان يواروا. هل هذا مطلوب على كل فرض؟ ابدا. ده لو حدث هذا لكلفنا بما لا نطيق، كل واحد يموت كل الناس يروحوا له يغسلوه، لا. يبقى المطلوب هنا ان يقع هذا الشيء، او لو اوقعه احد وقام به البعض سقط الاسم عن الباقي، ولو لم يفعله احد اثم كل من علم، اثم كل من علم. مثل الاذان مثلا، مثل الصلاة على الجنازة وهكذا. يبقى فرض العين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل، وهو جمهور احكام الشريعة الواجبة. والى فرض كفاية وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين لا من كل واحد بعينه، كتعلم العلوم والصناعات النافعة والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف من يأمر؟ إذا أمرت أنت انتهى الأمر، رفعت عني الإثم. إذا نهيت أنت ارتفع عني الإثم. على تفصيلات طبعا، احنا هنا بنجمل الكلام. كتعلم العلوم واجب على كل مدينة يكون فيها ايه؟ طبيب وطبيبة للنساء. إن قام البطل قطع الحكم الباقين، وإن تخلف الجميع أثم من يقدر، وإن لكم أثم من يقدر، وهكذا. قال وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها وآثارها، هيبين لك الوقت كيف تتفاوت. قال فما كانت مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب. يبقى هنا يعلق الأحكام بالمصالح والمفاسد. معنى ذلك إن الشريعة معللة، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. يخالف في ذلك الأشاعرة ويقولون الأحكام ليس لها حكمة، وإنما الله عز وجل من الممكن أن يأمر بما فيه مفسدة وأن ينهى عما فيه مصلحة، وهذا خطأ جسيم. أحكام الشرع معللة، ربنا علل الأحكام، ودي حكمة الله عز وجل، حكمة ربنا تبارك وتعالى. فقال فإذا كانت مصلحته خالصة أو راجحة، المصلحة خالصة أو راجحة، أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب نظرا لدرجة المصلحة هذه، أو يعني درجتها إن كانت عالية أو كانت قليلة، أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب. وما كانت مفسدته خالصة أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراهة. فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات. يبقى بينظر في الأحكام هذه إلى المفاسد والمصالح. أحيانا تكون المصلحة خالصة لا تشوبها مفسدة فيوجب الله الأمر أو يأمر به أمر استحباب أو النبي صلى الله عليه وسلم، واحيانا تكون المفسدة خالصة لا يشوبها مصلحة من اي جهة من الجهات، واضح؟ فينهى عنه نهي تحريم او نهي ايه؟ كراهة. لغاية كده واضح؟ واحيانا تكون المصلحة تشوبها مفسدة فلا ينظر للمفسدة لانها تغرق وتذوب في كبر المصلحة. يبقى الامر اذا تعرضت مصلحة ومفسدة كانت المفسدة اقل وكانت المصلحة اعظم، فرجحت المصلحة على المفسدة فيكون الحكم للغالب، واحيانا ترجح المفسدة على المصلحة فيكون الحكم للغالب. ولذلك قال الشيخ ان كانت المصلحة خالصة او راجحة وان كانت المفسدة خالصة او ولذلك اهل القياس يراعون هذه الامور والمفتي يراعي قضايا المصالح والمفاسد. الشريعة قائمة على تحصيل الشريعة قامت على تحصيل الايه المصالح وتقليل المفاسد. ولذلك ان تعارضت مصلحتان اخترنا اعلى المصلحتين خير الخيرين. يعني نعمل ده نعمل ده يبقى خير الخيرين ان استطعنا. ودفع ايه لو عندنا مفسدتين لابد ان واحدة تتحقق ندفع ايه اعلى المفسدتين شر الشرين. ومن الممكن ان نصبر على الشر الادنى او على المفسدة ان كان. وإلا احنا نتمنى ان يزول كل الشر ونتمنى ان يزول كل الفساد. ولكن الفقه هنا لو تعرضت المصالح والمفاسد لابد من قياس دي ودي ونشوف المفسدة اقل ولا المصلحة اعلى. فان كانت المصلحة اعلى وارجح ترجح وان كانت المفسدة اعلى لها الحكم. وان كان عندي مصلحتين اختار اعظمهما وان كان عندي مفسدتين ادفع اكبر وهكذا. واضح كلام ده هام جدا جدا يعني مع انه مختصر جدا الا انه ياتي بضرر وياتي بامور نفيسه جدا تشد اليها بالحال. نعم لا ده مش مثال ده كله قائم على هذا. بيقول لك ايه فما كانت مصلحته خالصه او راجح امر به الشارع امر ايجابي او استحباب جميع الواجبات والمستحبات إما مصلحتها خالصة أو لو كانت هناك مفسدة فهي مغمورة والعكس بالعكس. وأما المباحات يعني الأمثلة كل الواجبات اللي عندك وكل المباحات وكل المكروهات وكل المحرمات يراعى فيها هذه الأصول. وأما المباحات فإن الشارع أباحها وأذن فيها وقد يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات وإلى الشر فتلحق بالمنهيات. يعني المباح مستوى الطرفين ومع ذلك قد يتوصل بالمباح إلى الخير وقد يتوصل بالمباح إلى الشر فيأخذ حكمه. وهو ده اللي بيقول عنه للوسائل حكم الايه المخاطر للوسائل حكم. وده هيجي في آخر الكتاب للوسائل حكم المخاطر. لكن بشرط خدوا بالكم من نقطة ليه نحدث فيها بدعة كثيرة وفتك كثيرة. للوسائل حكم المقاصد بشرط أن تكون الوسيلة إيه؟ مشروعة. مشروعة يعني واخد حكم من أحكام الثلاثة إما الوجوب أو الإباحة أو الاستحباب. لكن لو محرمة أو مشروعة أو بدعة ما ينفع. ولذلك بعض الناس يأتون على أشياء ويقولك للوسائل حكم المقاصد كلام كده بيتقالوا خلاص. طب ما الوسيلة لو قلنا لو كانت الوسيلة بدعة او محرمة واديناها حكم المقصد يبقى احنا وقعنا هنا في ماذا الغاية تبرر الوسيلة. ده مبدأ ميكيافيلي مبدأ اليهود حينما قال اسلافهم اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم. فان ترتكب المحرم او ترتكب البدعة من اجل الغاية لا الغاية النبيلة لا تحسن الوسيلة المحرمة. فالوسيلة لها حكم الغاية لو كانت الوسيلة ايه مشروعة فهذا مباح. يعني مثلا على سبيل المثال بيع السلاح جائز شرعا ولا لا؟ احنا بنتكلم عن بيع السلاح في الحكم العادي. لكن لو عندك ولي الامر منع دي قصة تانية. احنا بنتكلم عن بيع السلاح عادي. بيع السلاح يجوز واحد دايما من الزمان تروح للصواريخ تعال على السكاكين او سلاح هذا السلاح السكاكين والسوافير مباح لانها تشتري الجزارين وفي الاعياد بتباع. لكن لو في زمن الفتنة يبقى هذا المباح يحرم. بيع السلاح في الفتنة لا يجوز. نفس الكلام من الممكن بيع السلاح نفسه السلاح الثقيل السلاح الكبير الدولة لما تشتريه جائز ولا غير جائز؟ جائز مباح. لكن لو اشتريته الدولة من اجل العدوان على المسلمين او في زمان فتنة يبقى لا يجوز. ولو اشترت السلاح ده علشان هي مهددة بالحرب من قوة أخرى كافرة يبقى واجب عليها تشتري السلاح، مش كده ولا لا؟ يبقى السلاح مباح، طارة يكون واجب، وطارة يكون مستحب، وطارة يكون مكروه، وطارة يكون ايه حراما، وهكذا. ففي مباحات. انت لو عرفت ان انسان يشتري منك عنب، بيع العنب حلال ولا حرام؟ لكن هيعمل بالعنب ده خمرة، يجوز انك تبيعوله؟ لا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فتصبح هذه الاشياء وسيلة للحرام. واحد جاي يستلف منك سكينة عشان يذبح مراته، انت واخد بالك؟ حلال اعوذ بالله تحل يجوز؟ هذا يجوز؟ محرم، لا تعينوا على هذا الامر. لكن هيذبح عقيقة، ربنا يسر وتؤجر انت كمان، مش كده ولا ليه؟ على السنة. ثم الامر عن طريق النية كمان، من الممكن المباح بالنية. يعني انت عايز تنام، النوم مباح ولا حرام؟ طب لو نمت عن صلاة الفجر، طب لو نمت من اجل انك انت نمت في اول الليل علشان تدرك سنة القيام وتتهجد، يبقى هذا من باب الاعانة، وهكذا. كلت لتتقوى على العبادة، فكان لك اجر فيها، سنة ونية. قال فهذا اصل كبير. واما المباحات فان الشارع اباحها واذن فيها، وقد يتوصل بها الى الخير فتلحق بالمأمورات. المأمورات طبعا فيها الواجب والمستحب، والى الشر فتلحق بالمنهيات اللي هو المحرم والمكروه. فهذا اصل كبير، ان الوسائل لها احكام المقاصد، عرفت؟ وبه نعلم ان بهذا الاصل الكبير نعلم ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. يعني انا عايز اتوضا، عاوز اتوضا، يبقى السعي للحصول على الماء عشان اتوضا يجب عليك، واخد بالك ولا لا؟ يجب عليك انك تسعى للحصول على الماء. ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. قتال العدو لابد ان احنا نجيب سلاح وندرب الجنود من باب واعده، يبقى ما لا يتم الواجب الا به فهو، لكن بشرط لا يتم الواجب الا به فهو واجب. خد بالك من الشروط دي، ان كان هذا الشيء الذي لا يتم الواجب الا به ليس في مقدور المكلف، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فقد يكون الشيء في غير مكنتك يبقى مرفوع عنك، فلا يعد في حقك واجبا. واحيانا تكون غير مكلف بتحصيله، وهذه قاعدة اخرى، تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب، تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب. يعني انت دلوقتي علشان في مثلا في تجب عليك الزكاة يبقى معاك النصاب، هل واجب عليك انك تحصل النصاب؟ واجب عليك ان تحج ان استطعت، هل يجب عليك ان تحصل الاستطاعة؟ لا. تحصيل شرط الواجب لكي يجب عليك لا يجب، تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب، واضح؟ يقول وما لا يتم زيها، وما لا يتم المسنون الا به فهو مسنون، لان مش معقول نقول وما لا يتم المسنون، وما لا يتم المسنون الا به فهو، مش معقول نقول ما لا يتم المسنون الا به فهو واجب، ان كان الاصل مش واجب، كيف تكون الوسيلة واجبة؟ واخدين بالكم؟ وما يتوقف العكس بقى، ما يتوقف الحرام عليه فهو حرام، شيء مباح ولكن يتوقف عليه الحرام، لو فعل يفعل الحرام، شيء مباح ولو انا وقد يكون مسنون، ولو انا فعلته هيفعل الحرام عن طريقه، يترتب عليه فعل حرام، فهل هذا يكون حكمه ماذا؟ حرام. ما لا يتم الحرام الا به فهو حرام، زي ما قلنا بيع السكينة وبيع السلاح في الفتنة وما شكل ذلك. وكل ده شرح الايه؟ الوسائل، لا احكام المقاصد. ما احنا ده اللي بنشرحه الان، ده بنختصر فيه، لان شرحنا لما كنا بنتكلم عن الوسائل لا احكام المقاصد. قال ووسائل المكروه مكروهة، وسائل يعني ما لا يتم المكروه الا به فهو.